السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. كنا بصدد تأويل آيات الصيام، فبلغنا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكان مما تقدم أن هذه الآية تخللت آيات الصيام لعلة من العلل، وهي تذكير الصائم بدعاء الله عز وجل. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، أي الصائم طالما أنه صائم. وتقدم شيء من الحديث على فقه الدعاء، فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن أمر الدعاء عظيم، ولذلك أمرنا الله بالدعاء في عدة آيات من كتابه الكريم. قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاجتهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيناشدنا ويذكرنا، يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. أيها الإخوة، شأن الدعاء عظيم، بارك الله فيكم. إن ربنا سبحانه وتعالى اجتبى آدم وهداه، لما تلقى من ربه كلمات فتكلم بها فتاب الله عليه. تعلمون أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة وزوجته حواء معه، خرج وأهبط يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الله سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات كما فسرها العلماء بقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاجتبي آدم وهدي بسبب هذه الدعوات. وكذلك نبي الله نوح عليه سلام الله: هل أهلك الله قومه بالطوفان إلا بعد أن دعا وقال: إني مغلوب فانتصر، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكان من جراء هذا الدعاء أن أرسل الله الطوفان، أغرق الله به الأرض ومن عليها. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هل سلمه الله من النار إلا لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل؟ وكذلك هل رزق بإسحاق ويعقوب إلا بعد أن دعا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، الآية. وكذلك زكريا عليه السلام. فالدعاء رأس كل خير، وأن أغرق فرعون إلا لما دعا موسى عليه السلام عليه فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهل شفي أيوب عليه السلام بسبب طبيب؟ كلا، ما شفي إلا بدعاء الله أولا وآخرا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كذلك هل رزق زكريا عليه السلام بيحيى بعد طول عقم إلا لما دعا قائلا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وهكذا كان الدعاء دائما وأبدا سببا لكل خير ومفتاحا لكل شيء أغلق. فالمريض يدعو فيشفى، والفقير يدعو فيرزق، والمبتلى يدعو فيعافى، ومن غاب له غائب فدعا رد الله غائبه إليه. وهكذا هكذا القلق المضطرب يدعو ربه فيطمئن، هكذا المعسر يدعو ربه فيفرج الله عنه الإعسار. فالدعاء دائما رأس لكل خير وتفريج لكل قربة ومفتاح لكل شيء قد أغلق، فعلينا به. بارك الله فيكم. قد تذهب امرأة بوليد لها إلى طبيب وبعده طبيب وبعده طبيب فلا يشفى، وقد يشفى بكلمة اللهم عافي ولدي واشف ولدي، فعليكم بالدعاء. قد تذهب امرأة إلى طبيبة تعالجها من عقم حل بها، فتنتقل من طبيبة إلى طبيبة، وقد يكون الشفاء في دعوة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا الذي يبحث عن عمل وتعقدت عليه الأمور، وكلما ذهب للبحث عن عمل ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لتتسع له الأرزاق بقوله اللهم يسر لي عملا مناسبا صالحا. فعلينا بارك الله فيكم بالدعاء، وحتى يستجاب دعاؤنا فلنلتمس آداب الدعاء، نتأدب بها مع ربنا مع خالقنا سبحانه. فإن إذا ذهبنا في دنيانا نسأل رجلا في الدنيا مسألة لاحتياجنا إليه، فإننا نتأدب بين يديه. إذا ذهبنا إلى وزير لقضاء حاجة نتأدب بين يديه. إذا ذهبنا إلى أمير أو ملك نسأل حاجة فإننا نتأدب بين يديه. فكيف ونحن نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهنالك آداب نتأدب بها ونحن نسأل ربنا سبحانه وتعالى مسائلنا، لا ندعوه بقلب شاه لاه غافل، إنما ندعوه بقلب حاضر بقلب راج راغب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فعلينا بالتضرع، علينا بالإلحاح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلينا وبين يدي الدعاء أن نحمد الله، نثني عليه، نصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ندعو ربنا بالذي نريد وبالذي نشاء. هكذا علمنا من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل قد علمناه أيضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا نقدم مقدمات بين يدي دعائنا. من هذه المقدمات ما قد سمعتم: حمد لله وثناء على الله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يدعو لم يحمد الله، لم يثني عليه، لم يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فنقدم حمدا بين يدي دعائنا، وهذا المعنى موجود في سورة الفاتحة، فنقول فيها: الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي. ثم بعد هذا، بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده، ندعو بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، فنطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وهذا المعنى بعينه في حديث الشفاعة الطويل، لما يذهب الناس بعد أن يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري إني ظلمت نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا يقولون أنت نوح، أنت نبي الله، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام. فيأتون خليل الله إبراهيم عليه السلام يقولون أنت خليل الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي، إني كذبت 3 كذبات، ويذكر الكذبات 3، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى روح الله. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها، قال فأخر لربي ساجدا، أي قبل الشفاعة والدعاء، فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله عز وجل علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال، أي بعد أن أحمد الله وبعد أن أثني عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فالحاصل أنه يسأل ويشفع بعد أن يحمد الله وبعد أن يثني على الله عز وجل، فيستحب وبين يدي الدعاء أن نحمد الله وأن نثني عليه وأن نصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ندعو بعد ذلك. كذلك يستحب لنا أن ننزه الله عن كل نقص وعن كل عيب بين يدي الدعاء. ومن ذلك قولنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن هذا الباب، باب الثناء على الله قبل الدعاء، أننا ندعو في السجود ونحن أقرب إلى الله بعد الثناء على الله وتمجيده في الركوع. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي التشهد بعد أن نحيي الله بقولنا: التحيات لله والصلوات والطيبات، نقول في نهاية التشهد وبعد الصلاة على النبي: نسأل الله الذي نريد، نسأل الله الذي نريد كما علمنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه. فالشاهد أنه يستحب لنا بين يدي الدعاء أن نحمد الله: يا رب لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما مننت، لك الحمد على ما تفضلت، أنت أهل للنعمة وأهل للفضل وأهل للثناء الحسن ونحو ذلك من أنواع الثناءات. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو ربنا عز وجل بما شئنا. ويستحب لنا أن ندعو الله سبحانه بأسمائه الحسنى كما قال وأمرنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول على سبيل المثال: ارزقني يا خير الرازقين، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، وهكذا نختار اسما من أسماء الله الحسنى يوافق المسألة التي نريدها. فمثلا إن كنت أريد رزقا سألته باسمه الرزاق: وارزقنا وأنت خير الرازقين. إن كنت أريد مغفرة واغفر لنا وأنت خير الغافرين. إن كنت أريد رحمة ارحمنا فأنت أرحم الراحمين. وهكذا أختار اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته موافقة للمسألة التي أريدها والتي أرجوها، كمن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، كما سمعتم اشفي أنت الشافي، ارزقنا أنت خير الرازقين. لا تفعل فعل من قل علمهم الذين يقولون أو يقول قائلهم اللهم، يقول قائلهم: أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يذل الشرك برحمة الله؟ ليس هكذا الدعاء، إنما تأخذ اسما من أسماء الله موافقا للمسألة التي تريد. لا صح أن تقول: لا صح أن تقول ارحمني يا جبار، وإن كان الجبار من أسماء الله، أو تقول ارحمني فأنت المنتقم، ليس هكذا أبدا، بل تأخذ اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله توافق الصفة التي تريد. فتلك مقدمة أخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن المقدمات أن تثني على الله بسابق الإحسان إليك، كما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما معنى ذلك؟ يقول زكريا عليه السلام: يا رب أنك لم تجعلني من قبل شقيا بالرد والحرمان، ما حرمتني يا رب، بل دعوتك فأجبتني، سألتك فأعطيتني يا رب، سألتك فأعطيتني، فلا تجعلني شقيا بالرد والحرمان. وهذا كما نقول أو أقربه كما قربه بعض العلماء: إذا ذهبت إلى شخص قلت له أعطني 100 جنيه فأعطاك 100 جنيه أخذتها وانصرفت، فجئت من العام المقبل قلت له أعطني 100 جنيه، أعطني 100 من الجنيهات أنا جئتك العام الماضي وأحسنت إلي فجزاك الله خيرا، وأعطيتني ومنحتني ووهبتني فجزاك الله خيرا، فتفضل علي 100 أخرى فيذكر لك أنك لا تنكر المعروف ولا تجحد الإحسان بل تذكره ولا تكفره، فيمن عليك بعطاء جديد، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فزكرياء عليه السلام يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل أنت يا رب كريم رحيم، يا ربنا كريم رحيم، فلا تحرمنا وقد تفضلت علينا باستجابة دعواتنا من قبل. وهكذا يقول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فبارك الله فيكم، اذكر نعم الله عليك وأنت تدعو ربك، تقول يا رب كنت فقيرا والحمد لله أغنيتني، كنت جاهلا فيا رب لك الحمد علمتني، كنت عائلا يا رب لك الحمد أغنيتني، وهكذا. ثم تسأل ربك الذي تريد، هذه مقدمة حسنة، تقول يا رب كنت تائها فهديتني، فمن ثم زدني هدى يا رب. هكذا يتقدم الدعاء، تتقدم مقدمات حسان، تذكر بين يدي الدعاء سبب دعوتك التي تدعو بها، فإن سبب الدعوة إذا كان مشروعا استجيبت الدعوة في غالب الأحوال، استجيبت الدعوة في غالب الأحوال، كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى هذا؟ عليك سلام الله. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، يعني يا رب أنا لا أطلب التعزز بأخي هارون على الناس وظلم الناس أبدا، إنما أطلب أن تجعله وزيرا لي ونبيا معي كي أعان على ذكرك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن هذا الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك. لماذا يشفى مع أن المرض فيه أجر؟ قال ينكو لك عدوا أي يقاتل في سبيلك فيقتل عدوا من أعدائك، أو يمشي لك في جنازة، أو يمشي في جنازة، فأجر الجنازة عظيم. فبين سبب الدعوة، إن كان مشروعا ستستجاب بإذن الله. وفي هذا الصدد قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فبين سبب الدعوة، قل يا ربي، قل يا رب ارزقني، فلي أم كبيرة طاعنة في السن وأب شيخ كبير عجز وعجزت أمي عن الكسب الحلال، فارزقني يا رب برزقهما، ارزقني يا رب برزق الذرية الضعيفة. هكذا تبين سبب الدعوة، فإن كان مشروعا فأيقن أن الله سبحانه يستجيب لك بإذنه تبارك وتعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وهو يمد يديه إلى السماء، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى، فيبين سبب الدعوة التي يدعو ربه عز وجل بها. استغفر الله بين يدي الدعاء، واعترف بالذنب بين يدي الدعاء، قل ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاعترف بالذنب كما اعترف يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاعترف بالذنب بين يدي الدعاء كما قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فطلب المغفرة بين يدي الرزق الذي لا ينبغي لأحد من بعده. فاعترف بالذنب بين يدي دعائك يا عبد الله، أقر بالذنب بين يدي الدعاء، وسل الله عز وجل مغفرة الذنوب. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعاء، توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. قولوا إذا مرضتم: يا رب ونحن أصحاء، كنا نصلي ونصوم ونزكي، فأثبت لنا أعمالنا. سارعوا في الخيرات مع الدعاء، أصلحوا بين الناس وادعوا ربكم، سلوا الأرامل وادعوا ربكم، أكرموا الأيتام وادعوا ربكم، أحسنوا إلى الفقراء وادعوا ربكم. قال تعالى في شأن أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتأمل الآية الكريمة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا، رهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين. فلتصحبك تلك الحالة مع دعائك، دعاء مع عمل صالح، دعاء مع رغبة ورهبة، دعاء مع خشوع لله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعاننا الله وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.